نسأل الله العافية. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يمدح على ألسنة الناس، لماذا؟ عفريت عاقل ذكي حازم، ليش نضحك على الناس؟ هذا هو العاقل، العاقل الذي يهتم للفاني ويترك الباقي. يا أخي ما نسبة بقائك في هذه الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لو أدركت حقيقة الأمر. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، الناس يعجبون بهذا الشخص المخادع الذي لا يخدع، يعجبون به، ما عقله ما أحزمه ما أذهنه ما أذكاه، إيش الكلام؟ بينما الشخص سليم الصدر سليم القلب يكون هذا مغفل، وما يدرون ما للبله عند الله عز وجل. وزيادة الحرص والاهتمام بل والذكاء في الغالب نقص في الدنيا غالبا وفي الدين أحيانا. إني بجلس مجلس يضم 10-20 تجد هذا الشخص اللي يقال ما عقله ما أذكاه ما، كم خرج من خطيئة لأنه ضحك على هذا وهمز هذا ولمز هذا، وذاك سليم القلب سليم الصدر يمكن خرج سالم ما عليه شيء. فينبغي أن يكون اهتمامنا منصب لما ينفعنا في الآخرة، لأن الدنيا مهما طالت فانية. والله المستعان.